لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستكمل مسيرتنا مع كتاب روضة الأنوار، وقد وقفنا عند غزوة بدر. قال المصنف رحمه الله: غزوة بدر الكبرى، وهي أول معركة فاصلة بين قريش والمسلمين، وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمرصاد للعير التي فاتته إلى الشام حينما خرج إلى ذي العشيرة، وأرسل لها رجلين إلى الحوراء من أرض الشام ليأتيا بخبرها، فلما مرت بهم العير أسرعا إلى المدينة. سبب غزوة بدر: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترصد، عندكم مكتوب كان بالمرصاد، يعني ينتظر ويترقب، ينتظر ويترقب العير التي خرج لها في الموضع المذكور عندكم ذي العشيرة، كما سبق معنا في الدرس الماضي. خرج صلى الله عليه وسلم لاعتراض عير قريش ففاتته، يعني لم يدركها، فاتته إلى أين؟ إلى الشام. فأرسل رجلين أي من الصحابة إلى الحوراء، اسم مكان في الشام، إلى الحوراء من أرض الشام. لماذا؟ ليأتيا بخبرها، يعني خبر العير، أين هي، متى ستأتي، وكم عدد المشركين فيها ونحو ذلك. فلما مرت بهم العير أسرعا إلى المدينة. إذن ذهب هذان الرجلان وكان في الحوراء، فمرت عليهم العير، ذهب إلى أين؟ لا، إلى مكة، عائدة إلى مكة. فلما رأي ذلك عاد مسرعين إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها. ماذا فعل؟ فندب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، ندب يعني دعاهم للخروج، دعا المسلمين للخروج، دعاهم للخروج. كما أقول لك مثلا: انتدبت الشيخ الفلاني ليعطي مثلا درسا في المسجد، انتدبت دعوته. والندب يطلق على الأمر المستحب، كما هو عندنا مثلا صيام الاثنين مثلا مندوب، يعني مستحب ليس بفرض. لذلك قال بعدها: ولم يعزم عليهم الخروج، يعني لم يؤكد ولم يفرض، لم يعزم يعني لم يؤكد ولم يفرض، يعني كان من أراد أن يخرج خرج، ومن أراد أن يبقى بالمدينة بقي بالمدينة. فانتدب عدد 313 رجلا، 313 عشر رجلا أو 14 رجلا أو 17 رجل، عددهم يعني هل هم من المهاجرين فقط أم من المهاجرين والأنصار؟ يقول 82 أو 83 أو 86 من المهاجرين، على خلاف، على خلاف في هذه الأعداد، هل 82 ولا 83 ولا 86؟ 61 من الأوس و 170 من الخزرج. ولم يتخذ هؤلاء أهبتهم الكاملة، أهبتهم الكاملة، الأهبة أي التعبئة والاستعداد، يعني لم يستعدوا الاستعداد الكامل، لم يستعدوا الاستعداد الكامل. لماذا؟ لأنهم لم يخرجوا لقتال، وإنما خرجوا للعير، تفهمون؟ لأنهم لم يخرجوا لقتال. طيب، مجموعة من الناس خرجت لاعتراض قافلة، بما تخرج؟ من ماذا تأخذ معها من الأسلحة؟ الأسلحة الخفيفة، لأنها لم تخرج للقتال وإنما خرجت لاعتراض القافلة. لذلك قال لم يأخذوا أو لم يتخذ هؤلاء أهبتهم الكاملة، فلم يكن معهم إلا فرسان وسبعون بعيرا فقط، فرسان وسبعون بعيرا فقط، الجمل البعير الجمل الإبل يسمى بعير، نعم، والباقي يمشون، نعم. يبقى عدد المسلمين 313 أو 314، 70 بعيرا فقط يركبون عليها وفرسان، وباقي الجيش يمشي على قدمي، والمسافة بين المدينة وبدر مسافة طويلة ليست مسافة قصيرة. وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض، اللواء الراية أو العلم، دفعه يعني أعطاه لمصعب ابن عمير. يبقى هذا لواء الأنصار أو راية الأنصار كانت مع مصعب ابن عمير. وكان للمهاجرين علم يعني لواء أو راية يحمله علي ابن أبي طالب، وللأنصار علم يحمله سعد بن معاذ. قال واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ثم أرسل مكانه من الروحاء أبا لبابة ابن عبد المنذر. استخلف يعني جعله مكانه في المدينة ليصلي بالناس ونحو ذلك، يعني جعل مكانه في المدينة ابن أم مكتوم، عبد الله ابن أم مكتوم، ثم استبدله بأبي لبابة ابن عبد المنذر. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد بدرا، وهو موضع على بعد 155 كيلومترا جنوب غرب المدينة. تمشي أنت على قدميك 155 كيلو؟ ممكن؟ نعم ممكن؟ ما شاء الله. طب ثم تذهب وتقاتل ولا تذهب تستريح؟ طيب ماشي. تحيط به جبال شواهق يعني مرتفعة شاهقة من كل جانب، وليس فيه إلا ثلاثة منافذ. منافذ يعني طرق، يعني لو تخيلنا هذا المكان، لو تخيلنا المكان واد متسع وحواليه جبال ولا تستطيع الدخول إليه إلا فقط من ثلاثة طرق فقط، وباقي الباقي مغلق عبارة عن جبال عالية. يقول وليس فيه إلا ثلاثة منافذ، منفذ في الجنوب، نعم منفذ مكتوب عندكم خطأ، منفق لا خطأ، منفذ في الجنوب، وهو العدوى القصوى. العدوى القصوى، القصوى يعني البعيدة، القصوى يعني البعيدة، بعيدة عن ماذا؟ عن المدينة. لو تخيلتم مثلا هنا المدينة ونزلنا المدينة هنا ومكة أسفل، المسلمون نزلوا من هنا من المدينة متجهين إلى بدر، بدر بين مكة والمدينة، بعد المدينة 155 كيلو. طيب هذا المكان الذي هو بدر له ثلاثة منافذ، منفذ في الجنوب، الذي يقول منفذ في الجنوب، في الجنوب إذن ناحية مكة، نعم، لذلك قال العدوى القصوى لأنه أبعد عن المدينة، تمام، ومنفذ في الشمال إذن قريب إلى المدينة ومن المدينة. يقول ومنفذ يعني طريق في الشمال، وهو العدوى الدنيا، الدنيا يعني القريبة، قريبة من المدينة، قريب من المدينة. ومنفذ في الشرق قريب من منفذ الشمال، يدخل منه أهل المدينة. وكان طريق القوافل، وأصل كلمة العدوة، العدوة هذه الكلمة المقصود بها جانب الوادي، يعني هذا الوادي الذي هو بدر له جانب، هذا يسمى عدوة يعني جانب، تمام؟ يعني جانب قريب من المدينة وجانب قريب من مكة، فالجانب الواحد من هذه الجوانب يطلق عليه عدوة. لذلك نجد في القرآن إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. ما معنى الآية؟ إذ أنتم بالعدوة الدنيا يعني القريبة من المدينة، وهم بالعدوة القصوى لأنهم أتوا من أسفل، إذن هم بالعدوة الإيه؟ القصوى. والركب أسفل منكم إلى البحر، يعني عند ساحل البحر، لأن أبا سفيان غير الطريق، بدل أن يأتي إلى بدر عرف أن المسلمين في بدر فغير الطريق فاتجه إلى ساحل البحر. الركب يعني العير، والركب أسفل منكم، الركب يعني العير، أسفل منكم يعني مما يلي ساحل البحر، مما يلي ساحل البحر. يقول وكان طريق القوافل، قوافل جمع قافلة، الرئيسي بين مكة والشام يمر من داخل هذا المحيط، يعني محيط إيه؟ بدر، وادي بدر. وكان فيه المساكن والآبار والنخيل، فيه يعني في الوادي، يعني وادي بدر كان فيه مساكن وكان فيه آبار جمع بئر ونخيل، فكانت تنزل القوافل وتقيم فيه ساعات وأياما، يعني القافلة تنزل في الوادي تستريح، تمكث عدة أيام ثم تنصرف. يقول فكان من السهل جدا أن يسد المسلمون هذه المنافذ بعدما تنزل العير في هذا المحيط، يعني القافلة آتية من الشام دخلت، تعرفون هذا الذي في عصرنا يسمى استراحة، دخلت في هذا المكان. هذا المكان له ثلاثة طرق، المسلمون لو سدوا هذه الطرق بعد دخول انتهى الأمر، تمام؟ فتضطر إلى الاستسلام. ولكن من لوازم هذا التدبير ألا يشعر أهل العير بخروج المسلمين إطلاقا، يعني حتى يفعل المسلمون ذلك لابد ألا يعرف أهل العير أن المسلمين قد خرجوا، فإذا عرفوا لن يدخلوا الإيه؟ الوادي، تمام؟ حتى ينزلوا ببدر على غرة، غرة يعني بدون استعداد فجأة، تمام؟ غرة، الغرة والتحجيل أمر آخر، إنهم مات يدعون يوم القيامة غرا محجلين، الغرة بياض في أعلى الوجه أو في الجبه مقدمة الرأس، فجأة بدون استعداد. ولذلك سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما سلك طريقا آخر غير طريق بدر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلك الطريق الموصل إلى بدر بل سلك طريقا آخر. لماذا؟ حتى إذا سمع المشركون بهم قالوا هم خرجوا إلى أمر آخر، ليسوا يذهبون أو لن يذهبوا إلى بدر، يعني يعمي على المشركين حتى لا يعرفوا. ثم تأنى في التقدم إلى جهة بدر، تأنى يعني تمهل، لم يستعجل. يقول أما العير القافلة يعني التي لقريش فكان قوامها يعني هذه القافلة كم عدد الفرسان فيها، كم عدد الجمال البعير أو الإبل، كم عدد الفلوس، هذا يسمى قوام القافلة، يعني مما تتكون القافلة. أما العير فكان قوامها 1000 بعير، المسلمون معهم كم بعير؟ 70، تخيل، فإذا وجدوا 1000 بعير وهي للمشركين المعتدين فهذا عدد كبير جدا. ألف بعير موقرة بأموال لا تقل عن 50,000 دينار، موقرة يعني محملة، محملة محملة يعني تحمل من الأموال ما لا يقل عن 50,000 دينار. تعرف الدينار 4.25 جرام من الذهب، فهذا عدد أيضا كبير جدا. وكان رئيسها أبا سفيان قبل الإسلام يعني، ومعه نحو 40 رجلا فقط. إذن هذه غنيمة سهلة، 40 رجلا والمسلمون 313، هذا أمر سهل. يقول: وكان أبو سفيان في غاية التيقظ والحذر، كان متيقظا منتبها يعني حتى لا يهجم أحد على القافلة، يسأل كل غاد ورائح عن تحركات المسلمين، يعني يسأل الذاهبين والآتين، يسألهم عن تحركات المسلمين، كما في الحديث: من غدا إلى المسجد أو راح. الغدو الذهاب في أول النهار، والرواح الذهاب في آخر النهار، أو هنا يقصد بها الذاهب والآتي، يسأل الناس عن أخبار المسلمين. حتى علم بخروج المسلمين من المدينة وهو على بعد غير قليل من بدر، يعني قبل أن يدخل وادي بدر. فلما علم ذلك ماذا فعل؟ فحول اتجاه العير إلى الغرب ليسلك طريق الساحل، حول اتجاه العير أي القافلة إلى الساحل إلى الغرب ليسلك طريق الساحل، ويترك طريق بدر إطلاقا، يعني لا يمر به أصلا. واستأجر رجلا يخبر أهل مكة بخروج المسلمين بأسرع ما يمكن، يعني أرسل بعض المشركين إلى مكة يستنجدهم ويخبرهم بخروج المسلمين. فلما بلغهم النذير استعدوا سراعا بسرعة وأوعبوا في الخروج، فلم يتخلف من كبرائهم إلا أبو لهب. أوعبوا يعني من الاستيعاب والشمول، يعني خرجوا جميعا، كما أقول لك استوعبت الطلاب بالعطايا أو بالهدايا، يعني كلهم أخذ. فأوعبوا يعني من الشمول، يعني خرجوا جميعا، يعني كلهم خرج من الاستيعاب والشمول. فلم يتخلف من كبرائهم إلا أبو لهب، وحشدوا من حولهم من القبائل، جمعوا يعني من حولهم من القبائل، ولم يتخلف من بطون قريش إلا بنو عدي، يعني لم يخرجوا بنو عدي، لم يخرجوا. والبطون بطون جمع بطن، وهي تطلق على عدد من الأفراد، كما يقال قبيلة مثلا فيقال بطن أقل قليلا من القبيلة. ولما وصل هذا الجيش إلى الجحفة جمعوا، لما وصل هذا الجيش إلى الجحفة، اسم مكان اللي هو أصلا الجحفة تعرفون الميقات، وترك بعد ذلك، وكان الناس يحرمون من رابغ يعني تحاذيها بسبب أنه مكان مهجور وفيه الحمى ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صحح لنا المدينة وبارك لنا فيها وانقل حماها إلى إلى الجحفة. فأصبح مكانا موبوءا فيه وباء ومرض. لما وصل هذا الجيش إلى الجحفة بلغتهم جيش من؟ الناس نامت ولا ايه؟ جيش من؟ المشركين. لما وصلوا الى الجحفة بلغتهم رسالة ابي سفيان النذير، يعني يخبرهم بنجاته، يعني نجت العير، ويطلب منهم العودة الى مكة، يعني لا نحتاج اليكم ولا قتال. يقول: وهم الناس بالرجوع، هم الناس يعني أرادوا خلاص محتاجين قتال يلا نرجع، ولكن أبى ذلك أبو جهل، ولكن أبى ذلك أبو جهل رفض، لماذا؟ استكبارا ونخوة، استكبارا من الكبر، نخوة حمية، حمية وعصبية. يعني كيف يتعرض محمد لعير قريش؟ كيف يتجرأ أن يفعل ذلك؟ لابد أن نؤدبه ونخرج ونلقنهم درسا حتى لا يفكر مرة أخرى في التعرض لإيه؟ لأموالنا. يعني هو عنده كيف يسمع العرب أن محمدا صلى الله عليه وسلم خرج يعترض أموالنا ثم نحن نذهب ونرجع؟ العرب يعني كيف تسمع بذلك؟ لا، لابد أن نذهب ونطاردهم أو نقاتلهم حتى تصبح لنا مكانة وهيبة بين إيه؟ بين العرب. أقول فلم يرجع إلا بنو زهرة، يعني لم يوافقوا أبا جهل وتركوا الجيش ورجعوا. أشار عليهم بذلك حليفهم ورئيسهم الأخنس ابن شريق الثقفي، وكانوا 300، أما البقية وهم 1000 فواصلوا سيرهم حتى نزلوا قريبا من العدوة القصوى خارج بدر في ميدان فسيح وراء الجبال المحيطة ببدر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خرج، فقد علم بخروج أهل مكة وهو في الطريق. ميدان واسع، فسيح يعني واسع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد علم بخروج أهل مكة وهو في الطريق. ممكن كل المشركين رفضوا الرجوع، لم يرجع فقط إلى مكة إلا بنو زهر، والباقي قالوا سنقاتل محمدا، لم يرجع إلا، نفي واستثناء، لم يحضر إلا طالب. يبقى حضر الطلاب ولا حضر طالب واحد؟ لم يحضر إلا طالب والباقي غابوا. تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم علم بخروج أهل مكة، وهذه مشكلة، يعني هم 1000 والمسلمون كم؟ 313، فعدد كبير جدا، كل فرد تقريبا يقابله كم؟ 3. فاستشار المسلمين، وهذا يدل على أهمية الشورى، وأن على الإمام، على الإمام يلزم الإمام أن يستشير الناس. حتى ذكر بعض الأئمة كالقرطبي إذا ترك الاستشارة مطلقا فهذا ربما يكون سببا في خلعه، يخلعه أهل الحل والعقد، لأنه يعني يستبد بالرأي دوما ولا يستشير أحدا. والرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي يستشير، فغيره إيه؟ أولى أن يستشير. فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، يعني قال كلاما جيدا في تأييد النبي صلى الله عليه وسلم والعزم على القتال. ثم قام عمر فتكلم وأحسن، ثم قام المقداد فقال والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى إذ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، يعني رفضوا القتال مع موسى. فالمقداد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لن نقول مثلهم معي، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بذلك، فرح صلى الله عليه وسلم بهذه الشجاعة والقوة والنصرة. المقداد بن عمرو من الأنصار، ونعم، ولذلك قال أشيروا علي أيها المسلمون. طيب هذه ليست استشارات، ليست مشورات السابقة، ليست بمشورة أم مشورة؟ فلماذا يسأل؟ لأنه يريد رأي الأنصار، لأن البلد بلد من؟ الأنصار، وهم في بيعة العقبة لو تذكرون بايعوه على النصرة داخل المدينة، ونحن الآن خارج المدينة، إذن هذا ليس في العقد. فقد يقول الأنصار والله لن نقاتل معك، احنا اتفقنا أن يكون القتال في المدينة، وهذا حق، يعني حسب الاتفاق. فلذلك هو يريد أن يسمع منهم ما رأيهم، فلا يكتفي بكلام المهاجرين. تمام. المقداد من الأنصار، من الأنصار من المهاجرين هنا. المقداد من من المهاجرين يا إخوان صحيح. الأنصار سيتكلمون الآن. نعم. ثم قال أشيروا علي أيها المسلمون، فقام سعد بن معاذ رئيس الأنصار وقال كأنك تعرض بنا. فهم سيدنا سعد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أشيروا علي يقوم أبو بكر، ثم يقول أشيروا علي يقوم عمر، يقوم المقداد أشيروا علي. إذن فهم أن الرسول لا يعني ولا يقصد المهاجرين، وإنما يريد أن يسمع مشورة الأنصار. كأنك تعرض بنا، تعرض بنا يعني يعني تقصدنا ولكن بغير تصريح. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، يعني لو أمرتنا أن نخوض البحر لخضناه معك، ليس نقاتل في البر بل حتى نقاتل. طب لماذا الحديث عن البحر؟ لأن العرب كانوا يخافون من البحار خوفا شديدا، لا يوجد عندهم قتال في البحار، القتال عندهم في البر. وسمعوا بأخبار السد اليمن الذي قد انهار وأغرق الناس، فهم يخافون جدا من الماء ويخافون ركوب البحر. لذلك إذا كان هناك أمر شديد، أمر مخوف جدا مهول، ويريد أحد من الأعراب أن يخوف الآخر ويعظم شأن، فيقول له هل ركبت البحر؟ فهمت؟ يعني كما أقول لك هل تسلقت الجبل مثلا، فيريد أن يسبب له الرعب. يعني فركوب البحر عندهم إيه؟ أمر مخوف جدا. لذلك تأخرت الغزوات البحرية والأسطول البحري للمسلمين حتى عهد عثمان رضي الله عنه، كان كل القتال على الأرض. فانظر لشجاعة سعد بن معاذ، لم يقل له نقاتل، بل قال لو أمرتنا أن نذهب فنخوض البحر. وشوف لخضته، والخوض أن ينزل الإنسان في الماء برجليه، ليس معهم سفن ولا شيء، تخوض سننزل معك في البحر. هذا يدل على شجاعة سعد بن معاذ وصدقه رضي الله عنه وأرضاه. ما تخلف منا رجل واحد، يعني لن يتركك ولن يتخلف عن المسير معك رجل واحد. وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، لا نكره ذلك بل نحبه. إنا لصبر في الحرب، صبر جمع صبور، يعني لدينا صبر. صدق في اللقاء، صدوق أيضا جمع صدوق وصادق. إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. ولعل الله أن يريك منا، يعني أن يريك من البذل والقتال والقوة والشجاعة ما تقر به عينك، يعني تسعد وتصر. ما تقر به عينك يعني تسعد وتفرح وتسر. فسر بنا على بركة الله، سر بنا لنذهب للقتال، سر بنا على بركة الله. وقال فيما قال والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. العرب كان عندهم يعني إذا يعني أخبروا عن ركوب الإبل والسير لمسافة بعيدة يقولون ضرب أكباد الإبل، ضرب أكباد الإبل، ليس معناه أنه يضرب الإبل على الكأس، وإنما ضرب أكباد الإبل يعني صار مسافة بعيدة. فقال له لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد، وهذا مكان في اليمن يعني بعيد. الغماد هذا مكان باليمن، لاتبعناك، يعني لو ذهبت بنا إلى أبعد مكان، يعني معنى الكلام لو ذهبت بنا إلى أبعد مكان لاتبعناك. قال المؤلف فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الحسنيين أو إحدى الطائفتين. إحدى الطائفتين، ما الطائفتان؟ إما قافلة السفيان، إما النصر على المشركين. الطائفتان يا إما القافلة العير يعني، أو النصر على المشركين. طيب هل تحدد ذلك؟ لا، لم يتحدد. لذلك لما عرف المسلمين أن الله وعد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين تمنوا أي الطائفتين؟ العير، يعني تمنوا العير ابتعادا عن القتال. لماذا؟ ليس كرها في القتال، هم شجعان كما نرى، لكن لأنهم لم يستعدوا وتركوا أعداد كبيرة من المقاتلين في المدينة، وتركوا السلاح في المدينة. تمام، فهمتم؟ لذلك قال الله عز وجل في أول سورة الأنفال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، غير ذات الشوكة اللي هي العير، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. لذلك قلت لكم دراسة السيرة من القرآن أجمل دراسة، وهذا الذي فعله فضيلة الشيخ ياسر في كتاب الرحيق المختوم. لذلك بعد الانتهاء من هذا الكتاب يمكن أن تبدأ في كتاب الرحيق المختوم وتسمع الشرح، شرح الشيخ، تجد يعني دراسة جميلة جدا. يأتي مثلا عندما يتكلم عن غزوة بدر يأتي كل الآيات التي جاءت في غزوة بدر في سورة الأنفال ويفسرها، إذا تكلم عن غزوة أحد يأتي بالآيات من سورة آل عمران ويفسرها، وهكذا. فهذه أفضل طريقة لدراسة السيرة، أن تدرسها من القرآن والسنة، الآيات والأحاديث. يقول: فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم. مصارع جمع مصرع، مصارع جمع مصرع، وهو المكان الذي يقتل فيه الإنسان. فسأل الذي عنده سؤال يسأل، يعني لا تتحرج. لا لا، الطائفتين ليس الحسنين، الحسنين تعني النصر والشهادة، لكن هنا الطائفتين العير أو جيش الكفار النصر عليه، يعني إما أن يأخذوا العير أو ينتصروا على الكفار، يعني أخذ العير أو الانتصار على المشركين. والله لكأني تأكيد أنظر الآن إلى مصارع القوم، يعني يقول لهم كأني الآن أرى أماكن قتل المشركين، بل قال ذلك بالنص، قال للصحابة: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، يشير الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى المكان، يقول هذا مصرع أبو جهل مثلا غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. ابن مسعود يقول: فما يعني جاوزوا هذه الأماكن، المكان الذي أشار إليه الرسول رآهم غدا قتلى في نفس المكان، وهذه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مصارع جمع مصرع، وهو مكان، المكان الذي يقتل فيه الإنسان، صرع فيه، قتل. تمام، عندك سؤال؟ قال: ثم تقدم إلى بدر فوصلها. من الذي تقدم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فوصلها في نفس الليلة التي وصل فيها المشركون، فنزل في داخل ميدان بدر قريبا من العدوة الدنيا، أي القريبة من أين؟ من ماذا؟ من المدينة. فأشار عليه الحباب ابن المنذر أن يتقدم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا خريطة، أتوا من المدينة من الشمال والكفار أتوا من مكة في الجنوب، وصلوا إلى بدر. الرسول لما وصل إلى بدر مكث هنا في أعلى الوادي العدوى الدنيا القريبة من المدينة، فالحباب قال له تقدم، يعني انزل باتجاه مكة. تمام، لأنه لم يكن لديهم آبار للماء في هذا المكان، لا توجد مياه، فلو ظلوا هنا كيف يشربون؟ والآبار كانت أسفل، فهو قال له تقدم حتى تجعل الآبار خلف الجيش، ولو كانت هناك آبار عند المشركين تغورها، يعني تلقي عليها الرمال حتى لا ينتفع بها من الكفار فيعطشوا. فهمتم؟ سيأتي ما إيه؟ المنفذ الثالث هو قال عندك في ناحية الشرق منفذ في الجنوب ومنفذ في الشمال ومنفذ في الشرق. الشرق يبقى ناحية الخليج العربي وإيران هكذا. يقول أن يتقدم فينزل على أقرب ماء من العدو حتى يصنع المسلمون حياضا يجمعون فيها الماء لأنفسهم. حياض يعني أحواض، أماكن يجمع فيها الماء. ويغورون الآبار فلا يبقى ويغورون الآبار فيبقى العدو ولا ماء له. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم إيه؟ غورا. غورا يعني متسعا؟ لا، غورا يعني لا تستطيع الوصول إليه، بعيد. بئر غائر يعني بعيد لا يستطيع الوصول إلى الماء، عميق. نعم. فيغورون الآبار يعني يذهبون ويعمونها حتى لا يهتدي إليها المشركون، لا يعرف المشركون أن يصل إليها، أو يأخذوا الماء الذي فيها يغطونه، أو يأخذوا الماء الذي فيها فيقل الماء فيها جدا، فإذا جاء المشركون لم يعرفوا الإيه، لم يستطيعوا الوصول إلى الماء لأنه أصبح غائرا بعيدا. فهمتم؟ أو يأخذون الماء منها بالدلاء، تعرف الدلو الذي يكون في البئر، يأخذون الماء ويجعلونه في الحياض. تمام؟ فإذا جاء المشركون حتى يأتي الماء من البئر قد يأخذ وقت فلا يجدون فيها ماء. يقول فيبقى العدو ولا ماء له ففعل. إذن من أشار؟ الحباب ابن المنذر. والرسول هل قال له أنت لا تفهم كيف تشير علي، من أنت حتى تقول لي افعل كذا؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا الدرس في قبول النصيحة والمشورة، وإن كانت من التلميذ للإمام والشيخ الكبير، ولا أحد أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتقبل النصيحة. لذلك لو ذهبتم وسافرتم ودرستم السيرة بعد ذلك لا تجلس وتقرأ الكتاب وهكذا والناس تسمع، نريد أن نأخذ الدروس التي نتعلمها من السير كيف نستفيد منها في الحياة. إذا جئت إلى هذا المكان تقول مثلا فإذا كنت شيخا كبيرا أو مدرسا في الجامعة أو كذا وكذا، وأتاك تلميذ أو طالب وقال لك يا شيخ أو يا دكتور ما رأيك أن نفعل كذا وكذا، فلا تسفهه ولا تحتقره، بل استمع له، ولو كان كلامه صحيحا فافعل به، افعله. يعني بعض المدرسين كما يحكي لي ابني يعني كان هناك يعني غضب من الطلاب فأخذ الكراس من طالب ورماها على الأرض، والمدرس هذا مدرس قرآن والكراس فيه قرآن، فأخذ الكراس ويرميه على الأرض، فقال له طالب يا أستاذ هذا فيه قرآن، يقول له أنت تعرفني كيف يعني؟ نعم يعرفه، أنت فعلت شيئا محرما، أنت تلقي الكراس على الأرض وفيه قرآن، والولد يقول لك يا أستاذ هذا فيه قرآن، فأنت تقول له لست أنت الذي يعرفني الحلال من الحرام، ما المشكلة؟ ما المشكلة أن يعرفك طفل صغير؟ صحيح؟ لذلك حاول أن تتعلم من السيرة الذي تفعله في الواقع في الشارع وفي البيت ومع الناس حتى تستفيد، وليس أن تقرأ قصة السيرة وانتهى الأمر. وكذلك هنا نلحظ التخطيط للأعمال، أي عمل تريد النجاح فيه لابد أن تخطط له، تخطيط 10 دقائق يوفر عليك ربما 10 ساعات أن تجلس تخطط. مثلا أنا سأقيم في مصر سنة، معي عادل حسن، عادل ولا حسن؟ سأقيم في مصر مثلا سنة، ماذا ستفعل في السنة؟ يقول لك سأدرس وأتعلم. طب كيف يعني؟ ماذا ستدرس؟ في أي الأماكن؟ كم كتابا؟ كم ساعة؟ وهكذا تكتب خطة وتضع لك خطة وخريطة وبرنامجا وجدولا تمشي عليه، أهداف تحددها، وكل شهر تحاسب نفسك، هل أنا أسير على الخطة أم أنا متكاسل؟ يعني تحاول أن تحاسب نفسك دوريا باستمرار. إن لم تفعل تجد السنة قد مرت وأنت ربما ما فعلت شيئا أو فعلت نصف ما كنت تريد أن تفعله. هكذا في التخطيط أمر مهم جدا، أن نخطط لمعركة، أن نخطط لدراسة، أن نخطط للحياة، للزواج، في تربية الأولاد وهكذا. قال: وبنى المسلمون عريشا يكون مقر قيادته صلى الله عليه وسلم، وهذا بمشورة سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رئيس الأنصار قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو بنينا لك عريشا. العريش مكان يكون من الأشجار وسعف النخيل ونحو ذلك، تعرفون النخيل مثل الخيمة لكن ليس من القماش ولا الجلد، وإنما يكون من الأخشاب وسعف النخيل ونحو ذلك. فأشار سعد بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتمكن من متابعة المعركة. وكان العريش على مكان مرتفع، مكان مرتفع عن وادي بدر، مكان مرتفع حتى يمكنه رؤية المعركة. وعينوا له حرسا من شباب الأنصار تحت قيادة سعد بن معاذ، وهذا يفيدنا فائدتين: الأولى ينبغي أن يكون مقر القيادة آمنا، ينبغي أن يكون مقر القيادة آمنا، ينبغي أن يكون مقر القيادة آمنا. الثانية الاهتمام بحياة القائد وحفظها من التعرض للخطر. الاهتمام بحياة القائد وحفظها من التعرض للخطر. ينبغي أن يكون مقر القيادة آمنا، يعني المكان الذي يكون للقيادة، نختار أفضل مكان، أكثر مكان في الأمن. الثانية الاهتمام بحياة القائد وحفظها من التعرض للخطر، وحفظها أو صونها عن التعرض للخطر، يعني لا يأتي بعض الجهلة ويقول لك: لماذا تحرسون القائد؟ حياته أفضل من حياتنا، أنا أريد أن تحرسوني أنا أيضا. القائد، المعركة تتوقف على وجوده، إذا مات القائد وقال قيل للناس مات القائد الناس تنصرف، فالقائد لابد أن يكون له اهتمام خاص. تمام؟ فلذلك بنوا هذا العريش وكانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول في هذا العريش يصلي ويدعو ويتضرع ويسأل الله عز وجل النصر. قال: ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش. عبأ يعني جهز، وصفه، تعرفون الصفوف، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ما المقصود يقاتلون في سبيله صفا؟ هناك عند العرب طريقة للقتال تسمى الكر والفر، يعني الجيش أتى، يأتي الجيش الآخر، يهجمون كلهم عليه، تمام، ثم ينصرفون مرة أخرى، ثم بعد مدة يهجمون مرة أخرى، يكرون ويفرون، كر وفر، تمام. وهناك نظام الصفوف، ولم يكن يعني منتشرا كثيرا بين العرب أو لا تعرفه العرب، نظام الصفوف أن يأتي الصف الأول معهم الرماح، تعرفون الرماح، ثم الصف الثاني معهم النبال، النبل الذي يوضع في القوس تمام، ثم الصف الثالث معهم السيوف. فهكذا الصف الأول مثلا يقاتل ثم يعود إلى الخلف، الصف الثاني يتقدم ثم يقاتل ثم، وهكذا تجد نشاط الجيش يتجدد بخلاف الطريقة الأولى الكل يهجم ثم الكل ينصرف. فالطريقة الثانية هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة إيه؟ في غزوة بدر، وتجول في ميدان القتال وهو يشير بيده، تجول يعني تنقل، جعل يتنقل ويمشي في ميدان القتال وهو يشير بيده ويقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. وهذا فيه التعليق على المشيئة، أن الإنسان لا يقول ولا يخبر بشيء إلا أن يعلقه على المشيئة. إذا كان الرسول الذي أوحى الله إليه يقول إن شاء الله فنحن أولى أن نفعل ذلك، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال ثم بات يصلي إلى جذع شجرة. جذع، تعرفون الجذع يعني الساق، ساق الشجرة بالجذر الذي في الأرض مقطوعة ليس لها أغصان ولا فروع، هذا يسمى جذع شجرة، جزء من الساق مثلا موجود، يعني لو قطعنا جزءا من الشجرة وضعناه هذا يسمى جذع، مثل الذي كان يخطب عليه، كان يخطب على جذع، يعني جزء من الشجرة موضوع على الأرض يصعد عليه ويخطب عليه، فجعل هذا الجذع كالسترة ويصلي إليه. وبات المسلمون مستريحين تغمرهم الثقة، وكان الله قد أنزل المطر. لماذا أنزل الله المطر؟ لأن الأرض التي كانت تحت المسلمين كانت الأقدام تغوص فيها، يعني أرض التي لم تكن أرض صخرية صلبة بل فيها رمال، فإذا داس الإنسان عليها غاصت رجله. تلعبون الكرة، كرة القدم، تستطيع أن تلعب على الرمل؟ طب كيف تقاتل على الرمل؟ صعب. فلما ينزل المطر ما الذي يحدث؟ يتجمد الرمل. انظر لمعونة الله للمسلمين. لذلك لو كان المسلمون كالبدريين في إيمانهم بالله وتمسكهم بالدين لنصرهم الله ولو كانوا قلة، وهذا الذي نريد أن نقوم به وننشره في المسلمين، أن نأخذ بأيدي المسلمين من طريق المعصية ونقيمهم بإذن الله على طريق الطاعة، نعلمهم الدين ونحاول أن يتخلق المسلمون بأخلاق الإسلام ويعملوا بالدين، وندعو إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا وجدت الطائفة التي تستحق التمكين مكن الله له، مكن الله لهم ولو كانوا قلة. فانظر السماء تمطر والأرض تثبت من تحت أقدامهم بقدرة الله، والملائكة تتنزل ويلقي الله عليهم النوم، كل هذه من أسباب النصر. وما يعلم جنود ربك إلا هو. طب أنت عندك امتحان غدا، كيف يكون النوم بالليل؟ قليل مشكلة. وبعض الطلبة يظل طول الليل لا ينام يذاكر، يقول سأسهر وأذهب الامتحان بعد الامتحان أنام. طب عندك قتال، ليس امتحانا مشكلة. طب كيف ينام الإنسان وعنده غدا قتال؟ لم ينم إلا بعد أن ألقى الله عليهم النوم. لذلك كانوا يقولون الهم مسهر، الهم الإنسان عندما يسهر الإرجاء، والأمن منيم، الأمن يجعل الإنسان ينام لكن الخوف يجعله يسهر. الأمن منيم والخوف أو الهم مسهر، الخوف يسهر الإنسان يجعله يسهر والأمن يجعله ينام ويرتاح. نزل المطر على الرمال فثبتت الرمال تحت أقدامه حتى يتمكنوا من القتال، هذه واحدة. الثانية بعضهم كان يحتاج للغسل جنب مثلا، أو يحتاج للوضوء أو يحتاج للشرب، فنزل الماء أيضا لذلك. عندهم آبار نعم، لكن هذا زيادة، لأن الإنسان حتى لو كان معذورا، مثلا إنسان يذهب للامتحان صلى الفجر ونام ساعة مثلا فقام وهو جنب، ذهب إلى الحمام وجد لا يوجد ماء، ماذا سيفعل؟ يذهب للامتحان ولا لا يذهب؟ سيذهب وهو إيه؟ تكون مشكلة. يعني هو في نفسه غير إيه؟ غير راضي، غير مستقر. طب كيف تقاتل وأنت جنب؟ والشيطان يأتي يقول لهم لو كنتم أولياء الله لما فعل بكم ذلك، لا يوجد ماء تغتسل، تقاتل وأنت جنب، الشيطان نفهم، والأرض أسفل منكم الرمال، يعني كيف تقاتلون؟ لذلك قال الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، يعني هذا النعاس اللي هو النوم، النعاس النوم، أمانة يعني لتحصيل الايه؟ الأمن، أمانة منه. إذن الأمن ينزل أيضا من الله على القلوب حتى ولو كانت وسط القتال. ممكن إنسان يكون في معركة ويكون آمن، يعني كان بعض الشعراء الجاهليين أظن على ما أذكر وقفت وما في الموت شك لواقف، يعني يذكر له يعني يمدحه يقول أنت واقف في المعركة وما في الموت شك، أي إنسان يقف في هذا المكان سيقتل، ها يعني، ويذكر أنه يعني كأنه في عين النوم، في عين الخوف أو الموت، والموت قد وضع عليه جفنة، يعني تخيل كأنه في عين الموت، يعني يشبه الموت بأنه إنسان، وهذا الملك دخل في داخل عينه وهو أغلق عليه جفنة، يعني يقول له أنت واقف مطمئن جدا. فهم في معركة وفي قتال، وعدد كبير جدا للمشركين 1000 وهؤلاء 300 وبضع يعني وقلة، ومع ذلك كانوا آمنين لأن الله أنزل الإيه؟ الأمن في قلوبه. وينزل عليكم من السماء ماء، لما؟ ليطهركم به، واثنين ويذهب عنكم رجز الشيطان، ثلاثة وليربط على قلوبكم، أربعة ويثبت به الأقدام. هذا كله بإيه؟ بالمطر فقط. معنا رواية لابن عباس بعد الدرس أنتم تنقلونها، ليست عندكم في الكتاب، روى ابن عباس كما في تفسير الطبري، روى ابن جرير عن ابن عباس قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حين سار إلى بدر والمسلمون بينهم وبين الماء رملة دعصة، رملة يعني رمال، دعصة يعني رمال كثيرة، يعني إذا وقف الإنسان عليها رجله قدمه إيه؟ تغوص تنزل. فأصاب المسلمين ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ فوسوس بينهم، تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين، تصلي وأنت جنب، إذا كانت إذا لم يوجد ماء نتيمم، طب هذا التيمم يرفع الجنابة ولا حكم الجنابة؟ حكم الجنابة، الجنابة موجودة لكن يرفع حكمها، تمام؟ فأمطر الله عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا وأذهب عنهم رجز الشيطان. يبقى معنى رجز الشيطان إيه؟ الوسوسة التي كان يوسوس بها إليكم، كيف تصلون وأنتم مجنبون، وكيف تقاتلون على الرمال هذه، وهكذا. وثبت الرمل أو ثبت الرمل حين أصابه المطر، ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم. السؤال الذي سألته أجبته. وفي الصباح، صباح يوم الجمعة 17 من شهر رمضان السنة الثانية من الهجرة، بغزوة بدر، كانت يوم جمعة، تراءى الجمعان، يعني رأى بعضهم بعضا، تراءى الجمعان يعني جمع المشركين وجمع المسلمين، رأى بعضهم بعضا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم هذه قريش. وهذه فيها فائدة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء، خاصة عند نزول البلاء وفي حالات الشدة، أن يكثر الإنسان من الدعاء والتضرع والسؤال. فهو صلى الله عليه وسلم بات يصلي والمسلمون باتوا نائمين مستريحين، وهذا فيه أيضا أهمية الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. كان يقول: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها. الخيلاء الكبر والتعالي، تحادك وتكذب رسولك صلى الله عليه وسلم. تحادك، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، يعني هو في حد والله ورسوله في حد، هو في جانب والله ورسوله، هذا جانب المؤمنين أولياء الله، وهذا جانب الكفار أعداء الله. فهمتم؟ تحادك يعني هي في حد، ضد، تقف ضد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، يعني أنزل علينا نصرك. اللهم أحنهم الغداء، أحنهم يعني أهلكهم. ثم عدل الصفوف وأمرهم ألا يبدأوا بالقتال حتى يأتيهم أمره. عدل الصفوف، رتب الصفوف وأمرهم ألا يبدأوا القتال حتى يأتيهم أمره. وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكثبوكم أي اقتربوا منكم فارموهم واستبقوا نبلكم، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. يعني ابدأوا بالرماح ثم النبال ثم السيوف، لا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، يعني حتى يغشوكم، يهجموا عليكم ويقتربوا منكم، يعني أكثر، حتى يغشوكم. الرماح أولا، ثم النبال، ثم السيوف. لذلك قال: فرموهم واستبقوا نبلكم. استبقوا يعني أبقوه، يعني اتركوه معكم، يعني لا تبدأوا به. قال: ثم رجع إلى العريش ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فابتهل إلى الله سبحانه ودعاه. الابتهال بمعنى الدعاء أيضا والتضرع والسؤال. وناشده حتى قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني هذه الجماعة، نعم، اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد أبدا. ولو قلت إن تهلك هذه العصابة اليوم، يعني تنسب الفعل للعصابة، لا تعبد أبدا. اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. والله عز وجل قد شاء أن يعبد وأحب ذلك، لذلك نصرهم سبحانه. قال: وبالغ في التضرع والابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه. الرداء ما يوضع على النصف الأعلى من الجسد. فرده عليه الصديق، يعني رفع يديه حتى سقط الرداء، فالصديق وضعه على كتفيه وقال: حسبك يا رسول الله، يعني يكفيك، ألححت على ربك. الإلحاح التكرار والإكثار، يلح يكرر. الذين فضلوا ليس كلام هي، بل يعني بعضهم كان في المدينه يعني يقصد أنها فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يبلغ الوحي، فلو هلك يعني هو أمر الله عز وجل مستمر وباق، ولكن كأنه يتوسل إلى الله عز وجل بهذا الدعاء أن الله عز وجل ينصر هؤلاء لأنهم ينصرون دينه ويؤيد بهم الدين. يقول أما المشركون فاستفتح منهم أبو جهل. استفتح يعني إيه؟ لا، استفتح يعني طلب الفتح، طلب النصر. يعني الرسول طلب الفتح ولا لم يطلب؟ طلب. وأبو جهل أيضا يطلب الفتح، يطلب النصر، كما في الآية إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. أبو جهل يستفتح يعني يطلب الدعاء، يطلب الفتح والنصر من الله، يعني كأنه يقول يا رب لو كنا نحن على خطأ فهزمنا، ولو كان محمد على صواب فانصره. فأبو جهل دعا بذلك فاستجاب الله له. فهمتم؟ هو فعلا قال اللهم اقطعنا للرحم، اقطعنا للرحم يعني من من؟ يعني نحن ومحمد والمسلمون. من الذي قطع الرحم؟ ها؟ من الذي يقطع الأرحام ومن الذي يصل الأرحام؟ المسلمون يصلون الأرحام والكفار يقطعونها، فهو يدعو يا رب الذي يقطع الرحم فاهزمه، هو يظن أنه هو الذي يصل الرحم، فدعا الجاهل دعا على نفسه واستجاب الله له. اللهم أقطعنا للرحم، أقطعنا هذا أفعل تفضيل يعني أكثرنا قطعا للرحم. وآتانا بما لا نعرفه، يعني يقول محمد أتى بأشياء لا نعرفها، ما هذا الدين الذي استحدثوه وتركوا دين الآباء والأجداد؟ تمام. وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداة، نفس الكلام الذي قال الرسول اللهم أحنهم الغداة يعني أهلكهم. تمام. اللهم أينا، هذه أخطر. اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. استجاب الله دعاء أبي جهل، لأن الرسول أحب إلى الله من مين؟ من أبي جهل، والمسلمون كذلك. لذلك يضرب بذلك المثل، يعني كل إنسان جاهل يدعو بدعاء خطأ فيستجاب له على هذا الخطأ، فأبو جهل يدعو على نفسه هو لا يشعر، وهذا من الكبر الذي هو فيه والعناد والعياذ بالله. اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك، يعني ترضى عنه أكثر من الآخر، فانصره اليوم. فنصر الله النبي والمسلمين لأنه ينطبق عليهم هذا الوصف. لا، هو يدعو لنفسه. لأنهم كانوا إذا أصابتهم شدة لجأوا إلى الله، يعرف أن الأصنام لن تنفع، يعني كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله إيه؟ مخلصين، فهذا موضع قتال، لو دعا الأصنام ماذا ستفعل الأصنام؟ نتوقف هنا ونأخذ شيئا من الحلية إن شاء الله، 5 دقائق ونبدأ. جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.